هل سبق وكنت مدمن على حاجة معينة، سواء كانت لعبة أو تطبيق أو أي شيء، وبعد ما أقلعت عنه بفترة التفت على نفسك قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا كيف كنت مضيع كل هذاك الوقت على ذاك التطبيق أو ذيك اللعبة؟ حتى لو أني أوكي كنت مستمتع بس مو لهذا الحد. الجواب بمنتهى البساطة يا صديقي العسل هو أنك كنت ضحية لإحدى التجارب العلمية في علم النفس وتعديل السلوك، واللي هي تستخدم أسلوب العائد المتغير أو المكافأة الغير متوقعة. واسمع، قد تكون لا تزال ضحية لهذه التجربة بأي شكل من الأشكال بس ما أنت مستوعب. اليوم راح نتكلم عن القسم الثالث من أقسام تشكيل العادة، ألا وهي المكافأة. الحلقة هذه خطيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الجزء الخامس من شرح كتاب العادات الذرية للمؤلف جيمس كلير في هذا الفيديو. جيب لك أكبر جرعة كافيين ممكن تخطر على بالك، سواء كوب قهوة أو شاهي أو مشروب أنت تحبه، وركز معاي، أنت على وشك أن تأخذ جرعة من الدوبامين كافيين مرعبة جدا، ويلا نستمتع. حاب انفعك يا صديقي العسل واقول لك الفيديو هذا برعاية منصة ينفع، المنصة المعروفة جدا واللي تكلمت عنها دائما، ولكن هالمرة جايك بعرض مختلف شوي. العرض عبارة عن خصم يصل الى 22%، ولما تشترك سنة راح تاخذ سنة مجانية، ولكن المرة هذه قالوا لي هذه اخر مرة نقدم فيها هذا العرض. راح تكون في عروض حلوة في المستقبل ان شاء الله، ولكن هذه اخر مرة نقدم فيها عرض سنة واشتراك سنة مجاني. فيا صديقي العسل يشهد علي الله فعلا انها فرصة جدا جدا جدا حلوة وانتهزها. هذا كلام من القلب الى القلب. المبلغ البسيط اللي حتدفع الاشتراك السنتين راح تقدر تحصل فيه على اكثر من 250 دورة، وحط في بالك ان الدورات تزيد. يعني لو تتذكر ينفع قبل سنة تقريبا كان ما عندهم الا 100 دورة، اليوم عندهم فوق ال 250، بعد سنتين ممكن يكون عندهم 300 400 500 دورة. استثمر في نفسك يا صديقي العسل، هذا اذا انت تعرف منصة ينفع. لكن اذا ما تعرف منصة ينفع، فهي منصة تقدم فيها دورات في مجالات متعددة جدا جدا، وعلى أهمها وأشهرها دورات الأدوبي ودورات المايكروسوفت، وفي بعضها راح يعطونك عليها شهادات معتمدة تفيدك في حياتك المهنية بإذن الله. طبعا ودورات في مجالات مختلفة تماما مثل التسويق والإنتاج والإخراج والتصوير، إعداد المحتوى كامل بأنواعه، وكذلك في دورات برمجة ورسم ولغات وأشياء كثيرة يا صديقي العسل. يصعب حصرها 250 دورة. منصتهم رائعة جدا وعرضهم هذا رائع جدا، الخصم يصل الى 22%، يعني سعر الاشتراك سعره رمزي جدا، وراح تحصل على سنة اضافية مجانية. هذا كود الخصم وهذا تاريخ انتهاء العرض، ينتهي في 20 مارس. الحق ما تلحق يا صديقي العسل، واذا ما لحقت لا سمح الله او فتحت هذا المقطع متأخرا بعد ما راح العرض، فكود خصم دوبامي كافين موجود ومتاح دائما، وراح يخصم لك 100 ريال، وهذا خصم يعني خاص في دوبامي كافين يا صديقي العسل. منصة ينفع راح تنفعك باذن الله. رابط المنصة موجود في الوصف وموجود في التعليق المثبت، ويلا خلنا ندخل على الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. احتاج أقول معاك أخوك ناصر العقيل ولا حفظتني؟ أدري أنك حفظتني، بس لكن للناس اللي أول مرة تدخل هذه القناة أو ممكن أول فيديو يتابعونه لي، فمعاك أخوك ناصر العقيل مؤسس ومقدم هذه القناة، وفكرتها هي أني أشرح الكتب شرح بالتفصيل، فإذا عجبتك الفكرة يشرفني جدا اشتراكك. أنا في الفيديوهات اللي راحت يا صديقي العسل تكلمنا عن العادات، أوكي؟ وقلنا أن العادة تتكون من 3 مراحل: الإشارة، السلوك، المكافأة. في الأجزاء اللي راحت شرحنا الإشارة بالتفصيل، شرحنا السلوك بالتفصيل، وقلنا عن الإشارة اجعلها واضحة، وقلنا عن العادة اجعلها سهلة. جينا اليوم عند المكافأة، وهي قد تكون أكبر عامل مؤثر في الاستمرار على العادة. يعني يقول جيمس كلير في الكتاب أنه قسم الإشارة وقسم العادة هذا يحفزك تسوي العادة لأول مرة، ولكن قسم المكافأة هو اللي يخليك ترجع تمارس العادة ثاني مرة. أعطيك مثال يعني كده يوضح لك الصورة. نفرض انك فتحت لك مشروع وسويت اعلان، ما في احد يعرفك طبعا، ودخل عليك عميل، اهلا وسهلا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. العميل جاك اول مرة بسبب الاعلان، ممتاز، حصل على الخدمة او المنتج وطلع. ايش اللي يخليه يرجع ثاني مرة؟ ليس الاعلان يا صديقي العسل، ولكن غالبا هو التجربة او جودة المنتج، التجربة بشكل عام هو اللي راح يخلي العميل يرجع لك ثاني مرة. وانا وياك عملاء وعارفين الكلام هذا، ياما محلات دخلناها لاول مرة وبمجرد ما تطلع منها تقول ما عاد ارجع له لو يصير اللي يصير، والسبب ان تجربتك كانت جدا سيئة. كذلك هي العادة، الاشارة والسلوك هي الاعلان اللي يخليك تمارس العادة لاول مرة. المكافأة اللي تحصل عليها هي التجربة الجيدة واللي تخليك تتحفز ترجع وتمارس العادة مرة ثانية. فيلا خلنا نتكلم عن المكافأة اليوم بتفاصيل اكثر، والكلام اللي راح اقوله لك الان مو موجود في الكتاب لكن بيفيدك جدا جدا جدا، وبعد كده راح نرجع نتكلم عن الكتاب. اوكي اوكي إيفان باتروفيتش بافلوف، العالم الروسي المولود سنة 1849 للميلاد. هذا العالم يا طويل العمر سوى تجربة على كلب. التجربة هذه كانت تعتبر أول قفزة في دراسة السلوك وتعديل السلوك. بافلوف جاب كلب وحاول يدرس سلوك الكلب لما يعطيه أكل، ولكن التعديل البسيط اللي هو سواه هو أنه قبل لا يقدم له الوجبة كان يقرع جرس يدوي دين دين دين وبعدين يعطيه الوجبة. شيء غريب، شيء غريب يا صديقي العسل، شيء غريب. ليش أقولك شيء غريب؟ أبغاك تدخل داخل عقل هذاك العالم في هذاك الوقت، قاعد يسوي تجربة ما يدري وش نتائجها راح تطلع أصلاً، واستمر عليها لفترة بس عشان يدرس وش ممكن يتغير في هذا المخلوق إذا قرعت الجرس قبل لا يقدم له الوجبة. صديقي العسل، ما في أي نتائج هو متوقعها، يعني ممكن يستمر على هذه التجربة شهور أو سنين وما يطلع بأي تغيير، وهذا جمال العلم. عشان كذا العلماء عظماء. الشاهد إنه صار يقرع الجرس وبعدين يقدم للكلب الوجبة. لما تيجي الوجبة عند الكلب، استجابة الكلب الغريزية هو أن لعابه يسيل، وهذا جدا طبيعي، يعني أكل فيسيل اللعاب، وانت أكيد عارف أن اللعاب يسيل عشان يسهل من عملية الهضم، فطبيعي جدا اللي صاير مع الكلب. اللي مو طبيعي هو أن بعد استمرار التجربة هذه لمدة من الزمن، لاحظ بافلوف أنه الكلب بمجرد ما يسمع قرعة الجرس يبدأ لعابه يسيل. هذه الملاحظة يا صديقي العسل تعتبر قفزة معرفية في علم السلوك. تدري ليش؟ لأنها صارت استجابة بدن الكلب لقرعة الجرس استجابة مفتعلة، أو خلينا نقول سلوك معدل، ما هو سلوك غريزي طبيعي. ليش؟ لأنه ما في كلب في الدنيا الله يعزك بمجرد ما يسمع جرس ينقرع يسيل لعابه، وين الرابط؟ لكن أغلب كلاب العالم أو المخلوقات بشكل عام الحية لما تقدم لها أكل راح يسيل اللعاب، وهو تفاعل واستجابة من البدن عشان يأكل. أما يسمع جرس ويسيل اللعاب، هذا سموه يا طويل العمر الكلاسيكال كونديشنينج، وهو السلوك المعدل. طبعا هذا المعنى وليس الترجمة الحرفية. فخلاصة التجربة انه بافلوف عدل في سلوك الكلب لما كرر عليه هذا النمط. وطبعا الجرس بالنسبة للكلب تعتبر اشارة تدل على انه في نهاية المطاف راح يحصل على اكل، الا وهي المكافأة. بس بافلوف في هذاك الوقت ما كان عارف وش التركيبة، ما كان يعرف شيء اسمه مكافأة. مين اللي اكتشف حتة المكافأة؟ هو العالم الامريكي بورهوس فريدريك سكينر، عالم نفس ودارس وباحث في علم السلوك. سكينر يا طويل العمر سوى صندوق، واللي معروف اليوم بصندوق سكينر. سكينر سوى الصندوق وحط فار داخل الصندوق، بدأ يجري تجارب على الفيران. طبعا في تجربة مشهورة عن حمامة حطها في الصندوق، بنجيلها بعدين، بس حاليا خلنا نركز على الفيران. سكينر يا طويل العمر جاب له فار دخله داخل الصندوق. الصندوق كان موجود فيه زر وفتحة. فالفار أول ما دخل كان عقله الواعي نشط. نعم يا صديقي العسل، الفار عنده عقل واعي وعقل باطن برضه. فكان عقله الواعي نشط وكان يتفحص الصندوق، يحاول يلقى مخرج، يحاول يدرس المكان. وبالصدفة ضغط على الزر، فأول ما ضغط على الزر جاه أكل عن طريق الفتحة. واو أكل، فقام كل الفار. بعد كذا رجع الفار للعشوائية، يتفحص الصندوق، يشمشم يمين يسار، يحاول يلقى مخرج وما إلى ذلك، إلى أن تكررت نفس الصدفة وضغط الفار على الزر طلع على أكل. استمر هذا الوضع يا صديقي العسل لفترة من الزمن، وبعد أكثر من صدفة تشكل سلوك عند الفار، وعرف إنه إذا ضغطت الزر راح أحصل على أكل. وفعلا صار الفار ما عاد يدور زي أول، لا بمجرد ما يجوع يروح يضغط الزر يحصل على أكل. على فار ثاني سكينر سوى تجربة مختلفة. دخل فار في صندوق، وكان هذا الصندوق ما فيه إلا زر، لكن أرضية الصندوق كانت تعطي الفار سعقات كهربائية ما تقتله ولا هي قوية مرة، لكن كانت تسبب له إزعاج. فبمجرد ما تبدأ السعقات الكهربائية هذه كان يبدأ يحوس الفار منزعج تماما، حاول يلقى حل ويضغط الزر بالصدفة. بمجرد ما يضغط الزر يتوقف هذا السعق الكهربائي. ها؟ وقف الصعق؟ يس وقف. وبعد مدة من الزمن ترجع هذه الصعقات الكهربائية، فيبدأ يحوس الفار وكذلك بالصدفة يضغط الزر. وهكذا بعد أكثر من صدفة تشكل سلوك عند الفار، إنه بمجرد ما تشتغل هذه الصعقات الكهربائية هوب ينصى الزر ويضغط عليه وتوقف. يا سلام يا سلام يا سلام. خذ التجربة الثالثة، جاب سكينر فار وحطه في صندوق، وداخل الصندوق كان ما فيه إلا زر، لكن الفرق إنه الفار لما بالصدفة ضغط الزر كهربت الأرضية، أعطته صعقة واحدة بس بسيطة كذا مزعجة ووقفت. تحت واستمر هذا الحال مثل باقي الفيران. بعد أكثر من صدفة يضغط فيها الزر ويتكهرب صار ما عاد يقرب هذا الزر تماما. تشكل سلوك عند الفار إنه هذا الزر لا تقربه أبدا لأنه راح يتسبب لك بصعقة كهربائية. إيش اللي صاير يا ناصر؟ أنا أعلمك. سكينر بالتجارب الثلاث هذه اكتشف شيء اسمه الأوبيرنت كونديشنينج، وهو تقريبا يكاد يكون ثاني أقوى قفزة معرفية في علم السلوك أو تعديل السلوك. أول قفزة معرفية في تعديل السلوك وأقواها هي التجربة اللي سواها على الحمامة، بقولك إياها بعد شوي، لكن هذه كانت قفزة معرفية. والأوبيرنت كونديشنينج يا صديقي العسل معناه هو تعديل السلوك عن طريق المكافأة أو العقاب. أها جينا عند حتة المكافأة. فبمنتهى البساطة يعني الفار الأول اللي كان يضغط على الزر ويحصل على أكل تعدل عنده السلوك بسبب أنه كان يحصل على المكافأة. زر يعني مكافأة ألا وهي الأكل. حلوين حلوين. كذلك الفار الثاني اللي كان أول ما دخل الصندوق في صعقات كهربائية مزعجة وضغط الزر بالصدفة بعدين وقفت، هذا كذلك تعدل عنده السلوك بسبب المكافأة. إذا ضغطت الزر يروح هذا الإزعاج أو الصعقات الكهربائية، كانت هذه هي المكافأة. أما التجربة الثالثة بالنسبة للفار اللي كان يضغط الزر ويتكهرب فتعدل عنده السلوك بسبب العقاب. الآن الكلام الخطير اللي لازم نعرفه أنا وأنت من هذه التجارب هو أن السلوك الإنساني كذلك يا صديقي العسل يتعدل بسبب المكافأة أو العقاب. وسكينر من هذه التجارب اكتشف أنه للمكافأة نوعين وللعقاب نوعين. بالنسبة للمكافأة النوع الأول اسمه النوع الإيجابي، وهو أنك إذا سويت شيء أكافئك عليه وأعطيك شيء أنت تحبه، وهذا هو الفار أبو أكل، تضغط الزر أعطيك شيء أنت تحبه لو هو الأكل فيتعدل السلوك. أما النوع الثاني من المكافأة اسمها المكافأة السلبية، ومكافأة سلبية مو معناتها شينة لا، لكن اسمها كذا سموها المكافأة السلبية. وهي وش هي؟ انه لما تمارس هذا السلوك اكافئك بانه اشيل عنك شيء انت ما تحبه، اوخر عنك حاجة مزعجتك. وهذا اللي حصل مع الفار الثاني اللي كان في صعقات كهربائية مزعجته، وكأن سكينر قال له اذا ضغطت الزر راح اعطيك مكافأة الا وهي اني اوخر عنك هذا الشعور المزعج. هذه المكافأة السلبية. اما من ناحية العقاب واسمعوا الكلام الخطير جدا، وخصوصا انتم يا اولياء الامور الله يخليكم لنا، في عقاب إيجابي وعقاب سلبي. العقاب السلبي هو المعروف، التوبيخ والتهزيء وممكن الحبس أو يصل إلى الضرب، وجميعها هذه الأنواع هي أنواع من العقاب اللي يعدل السلوك، هذا شيء ثابت ومعروف علميا، لكنه مو صحي. قد تطبقه في بعض الحالات إيه، بس مو دائم ولا تلجأ له كثير، لأنه قد يعدل السلوك لكن في مضار أكبر من تعديل السلوك. قد تخسر علاقتك أو حبك بهذا الابن أو البنت. أوكي عدلت السلوك عنده بس خسرت حبه، خسرت احترامه، خسرت ثقته، أيا كان. عشان كده مو حلو. الحلو هو العقاب الإيجابي، وهو أنك تحرمه من شيء هو يحبه. ها إذا سويت التصرف هذا راح أحرمك من شيء أنت تحبه، ما راح أضرب ولا راح أهاوش ولا أغضب ولا أحبس في الغرفة ولا شيء، بحرمك من شيء أنت تحبه بسبب أنه سلوكك هذا خاطئ. هب نقطة آخر السطر. بعد مدة سيعزف هذا الشخص عن ممارسة هذا السلوك. شفت الفار اللي كان إذا ضغط الزر يكهربه؟ هذا العقاب السلبي، إنه إذا أنت سويت هذا الشيء أعطيك عقاب سلبي، شعور يزعجك. أما العقاب الإيجابي فسواه على الفار الأول اللي كان إذا ضغط الزر يجيه أكل. تخيل يا صديقي العسل حرمه من الأكل، صار الفار يضغط الزر ولا يحصل على المكافأة، ما يجي أكل. بعد مدة من الزمن عزف هذا الفار عن ضغط الزر، وهذا اسمه العقاب الإيجابي. وعلى الطاري كذا يعني كذلك طبق تجربة الزر المكهرب. كان في فار يضغط الزر يجيه أكل وتشكلت عنده هذه العادة، بس قام سكينر غير في التجربة، خلاه بدال ما يضغط يجيه أكل صار يضغط يتكهرب، وبرضه بعد فترة صار الفار هذا ما عاد يضغط الزر، وهذا العقاب السلبي. هذه يا صديقي العسل قفزة معرفية في علم تعديل السلوك، بدأت عند بافلوف بالكلاسيكال كونديشنينج وانتهت عند سكينر في الأوبيرنت كونديشنينج. فيجي جيمس كلير ويقول لك اسمعني، السلوك اللي تكافأ عليه ترجع تمارسه وتستمر عليه، والسلوك اللي تعاقب عليه تمتنع عن تأديته تماما. وهنا نجي عند حتة المكافأة في اكتساب أي عادة، أو العقاب في التخلص من أي عادة. والكلام يبدو سهل صح؟ مع كامل الأسف يا صديقي العسل لا، في شوية تعقيد زيادة. حتة التعقيد هي في أنه متى أحصل على هذه المكافأة. يعني أعطيك مثال، في ناس كثير يعتبرون الأكل يجيب لهم شعور بالسعادة. أعرف بعض أخوياي يقول أنا إذا انضغطت أو حزنت أو توترت أطلب أكل. تخيل، فالشاهد يا طويل العمر أنه هو يطلب أكل عشان يحصل على شعور السعادة، وفي كثير كذا ترى. فمكافأة السعادة من أنه يأكل تجيه فورية، أول ما يأكل خلاص يشعر بالسعادة. حلو. الآن خذ شخص ثاني نفس هذا الشخص يحب الأكل والأكل يدخل عليه شعور بالسعادة، ولكن قرر أنه لا يحسن من هيئته ومن جسمه ويأكل أكل فعلا ما يضره صحي ويخسس او يسمن او ايا كان فيروح للنادي وما الى ذلك. القرار اللي راح يتخذه هو انه يخفف من الاكل وما ياكل الاكل المضر والغير صحي خصوصا اكل المطاعم يعني. الان السؤال، العائد من هذا التصرف راح يجيه بسرعه ولا ببطء؟ جيمس كلير يقول لك مع كامل الاسف العائد لهذا السلوك مؤجل، يعني عشان يضبط جسمه وفعلا جسمه يكون صحي ما راح يشوف هذا الشيء في يوم وليله واسبوع واسبوعين وشهر وسنه وسنتين، غالبا المتوسط متوسط المده يعني اللي راح تستغرقها عشان توصل لجسمك المثالي اللي انت تبغاه فعلا او الجسم المثالي خلينا نقول على الاقل بمتوسط 5 سنوات. لا واسمع الجزء الحلو، انه لازم تستمر على هذا النظام الغذائي او الرياضه او الروتين مدى الحياه عشان يثبت على ما هو عليه. وهنا يجي الموضوع تغيير الهويه، فانت تتغير تماما. لكن تخيل انه عشان تنبسط بهيئتك وتكون جدا سعيد راح ياخذ معك الموضوع من 2 سنين استمرار الى اكثر تقريبا يعني، وغالبا يبدا من 5 سنوات فعلا لما تصير فعلا مبسوط بالنتيجه. اها العائد المؤجل ما يحفزنا على الاستمرار على العاده، عشان كذا دائما يقولون اذا استمريت بانك تاكل اكل صحي وتمتنع عن جميع الاكل الضار وتروح للنادي واستمريت لمده 1 أو 2 سنين بيكون هذا النادي والاكل الغذائي روتين، خصوصا اذا غيرت منظوراتك الفكريه ازاء يعني، وفعلا بتصير خلاص دائما تروح للنادي دائما اكلك صحي انتهى الموضوع. اوكي تروح للمطاعم احيانا بس وين ما بين فتره وفتره عادي يعني، ما تحرم نفسك اكيد، بس يمكن في الشهر مره. وغالبا السبب يا صديقي العسل هو انك بعد 2 او اكثر تبدا تشوف فعلا تغيير حقيقي فتتحفز على انك تستمر على هذه العاده. لا وتجيك حته العقاب اللي تكلم عنها سكينر، انه لو وقفت النادي او الاكل الصحي فتره كده معينه بعد 2 أو 3 هتبدا تشوف جسمك بدا يخرب ونشاطك خلال اليوم اختلف بسبب كثره الدهون، فتحس بالكسل، نومك يفرق، كل شيء يتغير عليك. تبدا تفقد المكافاه كانك الفار اللي صار يضغط وما يلقى اكل، بس تقول لا لا لا لا لا، راح تبدا ترجع وتستمر على ممارسه هذه العاده عشان ما تفقد هذه المكافاه. عاد يلا انت قس كل التصرفات او العادات الجميله اللي فعلا ممكن تغير حياتك، غالبا العائد حقها مؤجل يا صديقي العسل. وكل العادات اللي حنا ندمنها وغالبا تكون سيئه عوائدها دائما تكون سريعه. المدخن عشان يحصل على هرمون النيكوتين والريلاكسين يدخن في 2 دقيقة وخلاص يحصل على هذا الهرمون ويفرز ويرتاح، مع انه يقدر يحصل على هذا الهرمون بمليون طريقه ممكنه، خصوصا لو يكون منتظم بنوم كويس واكل كويس ونادي، صدقني ما عاد راح يحتاج لهذا الشيء ابدا. حتى في لحظات التوتر يقدر يتامل، يقدر يتمرن ويروح منه فعلا هذا التوتر. بس ليش التدخين 2 دقيقة ويجيب لي هذا الشعور؟ سلوك سهل جدا ومكافاته سريعه. الالعاب نفس الحكايه، الافلام نفس الحكايه، التطبيقات نفس الحكايه، ادمان الجوال نفس الحكايه، اشياء كثير. اما في المقابل العادات اللي راح تغير حياتك عوائدها مؤجله، واي شخص اليوم انت تشوفه ناجح ما تعرف كميه الوقت اللي استغرقه هو في ممارسه شيء ما كان يلاحظ فيه الفرق ابدا لمده طويله من الزمن. اليوتيوبرز ممكن يجلس 5-6 سنوات على بال ما يضرب اول 100,000. 6 سنوات استمراريه ما في اي نتائج، ما في احد يتابع القناه، ما في احد يعلق، المشاهدات ضعيفه، ما في احد يتابع، ما في احد يعرفك. 6-7 سنوات عشان توصل لاول 100,000 وتستمر بفعل هذا التصرف لين تضرب في يوم من الايام. كذلك الثري، ضبط النفس وتعديل السلوكيات الكارثيه مثل الصرف، وانه اي شيء انا ابغاه اروح اشتريه فيجلس فتره يعدل هذا السلوك ويتحول من شخص بتفكير وسلوك فقير الى شخص بتفكير وسلوك ثري. فانت تشوف اليوم ثري بس ما تدري عن السنوات الكثيره اللي راحت، كم مره حرم نفسه من اكل، كم مره حرم نفسه من انه يطلع مطعم، كم مره حرم نفسه من كافي، كم مره حرم نفسه من سفره، كم مره حرم نفسه من تسوق وشوبينج، كم شاف قطعه هو يحبها وما شراها عشان فقط يجمع في يوم من الايام يستثمر وبعد مده من الزمن ترجع للعوائد. مر بصراعات كبيره عشان يوصل للشيء هذا، عاد ناهيك على انه كان يقرا دايم ويتعلم دايم وما كان يشوف اي فرق، ويفتح ممكن مشروع خلينا نقول اذا هو بزنس مان يعني رجل اعمال، ويجلس 1-2-3 سنوات احيانا ما حد يدري عنه. وين لما يتكون عنده قاعده ويبدا فعلا يجني ارباح؟ موضوع ياخذ وقت وقت وقت، قد يصل الى 5-10 سنوات، وهذه هي فعلا عوالم الاستثمار والاعمال تاخذ وقت. يعني من اكثر التعليقات اللي دائما اقراها وتحزنني هو انه ناصر علمني شلون اصير ثري. شلون اعلمك؟ ما اقدر اعلمك بتعليق، تحتاج وقت، تحتاج كتب، تحتاج دورات، تحتاج فيديوهات، تحتاج كم هائل من المعرفه وضبط النفس ومده من الزمن. موضوع جدا مو سهل، تعليق ما يكفي، والعوائد مؤجله دائما. هذه الحته المش كويسه في موضوع المكافاه. ولكن قال لك جيمس كلير عندك طريقتين ممكن تستخدمها، وشوفها من اجمل الطرق اللي ممكن تحط لك فيها مكافآت بدال المكافآت المؤجله، وتحفزك فعلا على ممارسه هذا السلوك او العاده الايجابيه اللي ممكن فعلا تغير حياتك. تحكي قصة ولد تخرج من الجامعة واشتغل في شركة وكان مندوب مبيعات. غالبا مناديب المبيعات يشتغلون بالعمولة فيستلمون نهاية السنة مبلغ بناء على مبيعاتهم. بعضهم يكون يستلم راتب بسيط يمشي يعني كذا شيء بسيط مرة لين تجي نهاية السنة بعدين يعطونا العمولة، وفي بعضهم لا يشتغل طول السنة على العمولة وما راح يستلمها إلا بعد سنة. تخيل، فجاهم هذا الولد الصغير مطفوط كذا فريش توه متخرج واشتغل مع مناديب مبيعات. فمناديب المبيعات يعني ما شالوا همه لأنه جديد ما عنده خبرة مو زيهم، لهم 5 سنوات 10 سنوات يبيعون فعارفين كيف يطلعون مبيعات. اللي حصل يا طويل العمر انه الولد هذا مع اول سنة كسر الدنيا وكان اكثر شخص مبيعات بينهم. انفجعوا، ايه تعال ايش قاعد تسوي انت؟ راحوا يشوفون فعلا هو ايش قاعد يسوي. سألوه قال ما سوي شيء، وش زيكم يعني. قال لا اكيد انك قاعد تسوي شيء خلاك فعلا تتجاوز كل مبيعاتنا وحنا نفوقك خبرة يعني. قال والله ما سوي شيء، هو فعلا زيكم، اجي وارفع التليفون واكلمه انتهى الموضوع. قال الا يمكن الصندوقين هذه. قالوا ايه وش هي هذه الصندوقين؟ قال هذا صندوق في 120 دبوس وهذا صندوق فاضي. يقول كل يوم لما داوم بعد كل مكالمة مبيعات أشيل مشبك من الصندوق المليان وأحطه في الصندوق الفاضي، وما أوقف مكالمات لين أنقل 120 دبوس من الصندوق المليان إلى الصندوق الفاضي. هذا اللي أنا أسويه يوميا. بس هذا اللي هو يشوفه شيء جدا بسيط كان بالنسبة له هي المكافأة اللي كان يشوفها بشكل فوري وكان يركز عليها وتحفزه يشتغل أكثر بدال ما يركز على المكافأة اللي راح يشوفها بعد سنة لما يجردون المبيعات ويعطونا العمولة. هذا الولد يا صديقي العسل يقول جيمس كلير بسبب هذا 120 دبوس بعد 5 سنوات دخل أكثر من 5 مليون دولار للشركة وكان يستلم عائد سنوي من 6 أرقام، يعني على الأقل كان يستلم 100,000 دولار، وأكيد كان يستلم أكثر من كذا، أي بما يعادل 375,000 ريال سنويا، يعني بالشهر لو كان راتب كان يستلم 31,000 ريال بس من 120 دبوس ينقلها من صندوق مليان إلى صندوق فاضي. يقول جيمس كلير استخدم بعض الأساليب اللي تخليك تلاحظ التقدم من هذا السلوك الإيجابي اللي انت تسويه واللي غالبا عائدة وفايدته ومكافأته ما تجيك إلا مرة متأخرة. فإذا انت على سبيل المثال تروح للنادي فانت بتقعد 2-3 شهور ويمكن أكثر يوميا تتمرن ومحافظ على أكلك ونومك وتطالع المراية ما تشوف أي فرق. فيقول عشان ترصد التقدم استخدم الأساليب اللي تخليك تلاحظ الفرق وتعرف انك قاعد تنجز وهذه تحفزك فعلا. فممكن حركة الدبوس وممكن انك تجيب تقويم عليه كل الايام وتلزقه وكل يوم تروح فيه للنادي حط صح اخضر، واليوم اللي تسوي سكيب للنادي تحط اكس احمر. تقولك غالبا حافظ على انه يكون عندك سلسله من الصح الاخضر طويله ما تنقطع ابدا، حتى ايام الاوف ممكن بعضنا ياخذ يوم اوف او يومين اوف في الاسبوع حط عليه صح اخضر وخل سلسله الصح الاخضر ما تنقطع باكبر واطول قدر ممكن. اللي بيصير معك حاجتين، الاولى استمرارك على العاده تكرارك لها يخليها تتبرمج في عقلك اللاواعي، فكل ما كانت السلسله غير منقطعه كل ما كان أفضل. يقول حتى في الأيام اللي تحس فيها فعلا اليوم أسوأ يوم ممكن تروح فيه النادي، ما نمت زين، انشغلت كثير، مرة تعبان، مرة مجهد، رح يقول حتى لو تتمرن لمدة 5 دقائق بس البس ورح تمرن 5 دقائق أو 10 دقائق وطلع. بس أهم شيء لا تكسر السلسلة عشان تتشكل العادة. قالك والحاجة الثانية لما تشوف الجدول يبدأ يمتلي بالصح الأخضر راح تلاحظ فعلا إنك قاعد تتقدم. وهذه الحركة أنا طبقتها حرفيا في الإقلاع عن عادة سيئة، وكنت كل يوم أحط صح أخضر على اليوم اللي أعدي فيه من دون ما مارس هذه العادة. خير يا صديقي العسل اني بعد فترة نسيت احط الصح الاخضر، ما عاد صرت اعد الايام اللي ما مارس فيها هذه العادة، والسبب انها انتهت اصلا، راحت من ذاكرتي تماما، صرت ما اعطيها اصلا اعتبار، اختفت فجأة كذا، فعلا اختفت في مرحلة ما، يعني تخيل لا هي في عقلي الواعي ولا هي في عقلي الباطن، عشان كذا ما فكرت فيها ابدا. فتقدر تطبق هذه الطريقة على النادي. عندي لك طريقة ثانية، اول كنت اقيس وزني كل شهر وكنت اتحطم لما استمر على النادي لمدة شهر، وفي النهاية اكتشف ان الوزن زي ما هو بل احيانا يكون ناقص، طبعا انا ابغى ازيد. تخيل يا صديقي العسل في أقل من 50 يوم ركزت فيها فعلا على النادي ما قطعت السلسلة أبدا، لا سلسلة التمرين ولا سلسلة الأكل وهي الأهم. ما كنت أدري أنا أنه 70% من التغيير هو بسبب الأكل. في أقل من 50 يوم زدت 6 كيلو وأنا كنت أستمر على النادي لسنة كاملة ما أزيد فيها لكيلو وين فقط أو 3. تخيل 50 يوم حققت فيه اللي ما كنت أحققه في سنة أو سنتين. بس شوف كنت يوميا أول ما أصحى من النوم أوقف على الميزان، طبعا لازم تكون معدتي فاضية وأمعائي فاضية وكل شيء فاضي عشان قدر المستطاع أوصل للوزن الدقيق، وكنت ألاحظ الفرق يوميا وكنت أتحفز أنه في هذا اليوم أحافظ على النادي وأحافظ على الأكل. تخيل أني كنت أشوف الفرق في الميزان أحيانا زايد 50 جرام بس، شكرا أبغاها حلوة، بس اهم شيء اشوف في زياده. ففي ايام كنت اشوف اني زايد فيها 50، في ايام كنت اشوف اني زايد 100، في ايام كنت اشوف اني زايد 200، واحيانا الاحظ اني انقص او اثبت على وزن معين، فادري ان في مشكله في اكلي، فيا ازيد اكل او ارجع لنظام الاكل اللي انا غيرته ممكن، وارجع فعلا والاحظ الفرق اني بعد يومين ثلاثه قاعد ازيد. ومن يومها يا صديقي العسل انا كل يوم اوقف على الميزان، فهذا خلاني اشوف العائد الفوري بدل ما انتظر العائد المؤجل، وكان يحفزني وفعلا يحفزني، حتى اني كنت اقول كل كيلو ازيده اكافئ نفسي بمكافاه اقل قيمه لها 1000 ريال، اشتري فعلا شيء في خاطري احب احارب نفسي منه انا بس لاني حققت هذا الانجاز الكبير بالنسبه لي. ما تدرون ان حافي يعانون يعانون. عاد انت بترك لك الان يا صديقي العسل مساحه التفكير وتفكر بالمكافآت البسيطه اللي ممكن تعطيها نفسك وتحفزك على الاستمرار على هذه العاده او الاقلاع عن تلك العاده. لا تنسى استخدم اسلوب العطاء. حسن ابو فله في مره من المرات قال لي والله اني طايح في عاده جدا شينه، وهي اني امارس التيك توك وقت جدا جدا كثير واضيع وقتي عليه، تروح مني ساعتين 3 ساعات او يمكن اكثر. فقلت له اوكي ان شاء الله تحلها، كويس انك مدرك يعني، كويس انك عارف انها عاده شينه. مثل ما قلنا بمجرد ما تتحول العاده الشينه من اللاوعي الى الوعي تصير شايفها وعارف انك قاعد تمارس شيء خطا، المرحله اللي بعدها راح تمارس الصواب بشكل واعي. وبعد فتره سالت قابلنا بكافي قلت له ها شو اخبار التيك توك، قال والله استخدمت الحركه اللي في الايفون اللي احط مؤقت على التطبيق، يعني مدة محددة في اليوم استخدم فيها التطبيق وبعدها يقفل علي، ما عاد اقدر افتح الا من بكرة، بس اتوقع ان كذا حط دقائق يعني بسيطة مرة، ربع ساعة ونص ساعة وانتهى خلاص يقفل علي التيك توك ما ينفتح الا بكرة. تخيل انه حسن بعد فترة صدقني ما عاد راح يدخل على التيك توك ابدا، او راح يدخل على التيك توك ويطلع منه قبل لا تنتهي هذه المدة، ولسببين، اما انه اهتمامه بيكون مختلف وهو شكل عادات بدالها ويا رب انها ما تكون تطبيق ثاني يدمن عليه، او انه بيصير لما يدخل التيك توك يحاول يطلع قبل لا ينتهي الوقت عشان يخلي عنده مساحة خلال اليوم. فهمت الفكرة؟ انه يدخل شوي كذا خلاص 5 دقائق ويطلع، بعدين يدخل بعد شوي 5 دقائق ويطلع، عشان ما تخلص عليه نص ساعة فيصير معاه التيك توك طول اليوم، وبالتالي بيلاحظ انه استخدامه بعد مدة من الزمن قل بكثير، هذا اذا ما اقلع عن التيك توك اصلا. اما الطريقة الثانية فهي انك تشوف العادات اللي انت تحبها وتعطيك المكافأة السريعة وتخلي هذه العادات هي المكافأة الفورية للعادات طويلة المدى. هذا سحر، سحر يا صديقي العسل لو طبقته اليوم من جد بتتحفز تستمر على العادات الإيجابية. مثال لنفرض أنك تحب تلعب بلاي ستيشن أو تتابع أفلام أو مسلسل معين، يوميا تسوي هذا الشيء، احرم نفسك منه، لا تسويه لين تمارس العادة الإيجابية، سواء كانت تروح للنادي، مذاكرة، قراءة، تعلم، إنجاز مهمة معينة، إذا أنت من صناع المحتوى تصنع محتوى، وإذا أنت من الرسامين صناع الجمال ترسم، مارس الهواية هذه الجيدة اللي قد تكون أنت أقلعت عنها بسبب إدمانك على الحصول على الدوبامين من الاستهلاك ومن الإنتاج زي ما قلنا في حلقة الشغف، وأنصحك جدا جدا جدا تروح تشوفها. فتحرم نفسك من الشيء اللي انت تحبه لين تنجز شيء انت تعرف انه راح يغير حياتك لو استمريت عليه. فخلاص ما اتابع حلقه من مسلسلي او الانمي اللي انا احبه او العب بلاي ستيشن لين اخلص مهامي الايجابيه وعاداتي الايجابيه خلال اليوم، اروح للنادي، اقرا، امارس هوايه انا احبها، بعدها اسوي اللي انت تبغاه. وشوف احرم نفسك فعلا، مو اذا عدى اليوم ما رحت للنادي او ما قريت او ما تعلمت او مارست تقول عدى اليوم ما يمديني امارسها خلني اخذ المكافاه. لا تاخذ المكافاه ابدا، شوف ابدا بعدين لين تمارس العادة الإيجابية. جرب هذا الشيء اربطهم في بعض راح تلاحظ تحفيز قوي قوي. وهذا اللي أنا أسويه، أول ما أصحى من النوم الجوالات تتقفل، لا سوشيال ميديا، لا يوتيوب، لا مسلسلات، لا أنمي، لا جيمينج، ولا شيء لين أنجز مهام اليوم ومن ضمنها النادي والأكل. وبعدها يا ناصر سوي اللي أنت تبغاه. في نهاية اليوم لما تجي، والله يا صديقي العسل تخيل من الساعة 8 الصباح أو 9 الصباح أكون صاحي، لما تجي الساعة 6 في الليل أو 7 بعد ما خلص يومي تماماً يكون عندي 3-4 ساعات ما راح أنام إلا الساعة 12، تخيل من كثر ما إنه أبغى أستمتع بالأفلام وخصوصاً الوثائقية أو المسلسلات أو اليوتيوب اللي أنا أحبه صدق فعلاً أو السوشيال ميديا اللي ما استخدمتها من النهار، يصير عندي شعور ما أبغى أقابل أحد، ما أبغى أطلع، ما أبغى تمشى. انا هذه متعتي اللي انا حارب نفسي منها اصلا، ابغى الحين اتشبع منها، وهذه من اكبر الاشياء اللي خلتني بيتوتي. لكن اعتقد لو كان العكس، حياتي عباره عن انه من اول ما اصحى وانا استخدم السوشيال ميديا سواء في الدوام او في الجامعه او في اي مكان او حتى في البيت، بصير شبعت منها انا متاكد، وخلاص ابدا اطلع ابغى اقابل ناس واروح مكان، وفعلا يروح اليوم على نص سوشيال ميديا ونص طلعت. حياتك واهدافك يا ناصر، التغيير اللي تبغى توصل له، والحياه الكريمه اللي انت تسعى لها، ولا اي حاجه. تجي بعد 10 سنوات تكتشف انه لو كنت تستخدم الجوال بمعدل 6 ساعات في اليوم راح تكتشف ان في 2.5 سنين من هذه السنوات رايحه وربما اكثر. فبالله بطلبك بس طلب، تكفى جربها لمده 10 ايام، بس 10 ايام لاحظ الفرق. تقدر تجربها شهر، الله عليك جربها شهر بس، جرب ما راح تخسر شيء، جرب بس شوف الفرق، خصوصا العادات السيئه. احرم نفسك من مكافاتها او طبق عقوبات كل ما مارستها، فعلا طبق عقوبات، طبق عقوبات صارمه وراح تقلع عنها، صدقني راح تمتنع عنها. يا أخي خلاص يا أخي، متى تطلع من كونك إنسان كأنك طالب في المدرسة؟ لازم واحد يجي يطبق عليك العقوبات، لازم شخص يجي يحرمك من المكافآت، لازم شخص يجي يوقف على راسك ويكافئك إذا سويت شيء كويس. متى تطلع من هذه الدوامة يا صديقي العسل؟ اطلع من كونك طالب في المدرسة، أنت اليوم شخص بالغ ناضج، عندك قدرة على التحكم في ذاتك، ما تحتاج أحد يعاقبك أو يكافئك. ضبط النفس الذات، وبنيجي نتكلم عنها إن شاء الله في الكتاب القادم حق جوردن بيترسون، أو 12 قاعدة في الحياة 12 rules for life، ويقول لك ان الانضباط الذاتي من نفسي انا اضبط نفسي يبدا من الغرفه، من غرفه النوم، لما ترتب فراشك وترتب الغرفه وتخليها دائما نظيفه. واسمع، حتى جيمس كلير تكلم عن هذا الشيء في كتاب العادات الذريه، وكتب كثيره تكلمت عن هذا الشيء. شل من بالك فكره انه انا انسان عشوائي، لازم غرفتي تكون عشوائيه عشان انجز. كلام فاضي، اسمعني اسمعني، كلام فاضي. هذول علماء درسوا علم النفس وعلم السلوك، قد فعلا تكون تنتج في البيئه العشوائيه صح، بس تراك قاعد تدمر ضبط الذات، تدمر ضبط الذات. يا اخي انت تشوف نفسك فعلا تنجز في البيئه المبعثره، اوكي اوكي حس الغرفه وانجز، بعد ما تنجز رتبها. رتبها، ان الغرفه شكلها الطبيعي يكون مرتب اصلا، هذا الطبيعي، وانت مو طول اليوم قاعد تنجز بسم الله عليك، يعني انت وانت نايم ما انت قاعد تعمل يا اينشتاين، لا لا جيت تنجز حسها، اول ما تخلص رتبها. اذا انت ما كان عندك القدره انك تضبط غرفه ولا فراش تخليه مرتب دايم، ما راح يكون عندك القدره انك تضبط ذاتك، وبتعيش بعقليه الطالب مدى الحياه اللي لازم يوقفون على راسه عشان يخلونه يداوم في الوقت، ولازم يعاقبونه عشان ما يغيب، ويكافئونه عشان يسوي شيء كويس، ويصفقون لو يحتفلون فيه عشان يستمر بهذا السلوك. ما يحتاج، انت تضبط ذاتك اكثر من اي شخص في العالم. والحين يا صديقي العسل تطفى الكاميرا عشان ما فيها بطاريه، وانا ابغى اكلمك عن صندوق سكينر، خليني اروح ابدل البطاريه وارجع لك، بس اصبر علي شوي. بدلنا البطارية، نجي عند صندوق سكينر. سكينر بدال الفار جاب حمامة، والحمامة نفس الحكاية، حطها في صندوق فيه زر وفيه فتحة، وبمجرد ما تضغط على الزر راح تحصل على المكافأة ألا وهي الأكل. الحمامة شكل عندها سلوك مثل الفار، صارت إذا جاعت ضغطت الزر فيجيها أكل وتأكل. اللي حصل يا صديقي العسل إنه سكينر صار ما يعطيها الأكل كل ما ضغطت على الزر، وبدأ يعطيها الأكل بشكل عشوائي، فتضغط الزر يجيها أكل، بعدين تضغط الزر ما يجيها شيء، فتستغرب هي، وتضغط ثاني مرة ما يجيها شيء، فتضغط الثالثة يجيها أكل. فتاكل، تجي المره الجايه تضغط عليه اول مره ما يجي هاكل، الثانيه على طول جا هاكل، فتقوم تاكل. فبعد مده يا صديقي العسل لاحظ سكينر انه لما يكون نمط الحصول على المكافاه عشوائي ومتذبذب او متغير، الحمامه تصير تضغط الزر بشكل اسرع وبشكل اكثر، عكس لما كان النمط ثابت. لما كان النمط ثابت كانت تضغطه اذا جاعت بس، تضغطه تحصل على اكل تاكل، لكن لما صار الحصول على المكافاه عشوائي ومتغير صارت تضغط الزر بشكل متكرر واكثر وأسرع، سواء هي جائعة أو ما هي جائعة. تخيل يعني أحيانا تضغط الزر لين يطلع الأكل، بس شوف الأكل هتخلي. مستوعب الخطورة؟ مستوعب اللي صار؟ هذه أكبر قفزة معرفية في السلوك، وهذه التجربة اللي كلمتك عنها في بداية المقطع، قلت لك أنك أنت ضحيتها، وأنت فعلا ضحية صندوق سكينر. أحد أشهر الأمثلة على صندوق سكينر هي مكائن المقامرة. يقوم المقامر يجلس طول اليوم يحرك هذه الماكينة على أمل أنه يحصل على المكافآت العشوائية، وفعلا تجي مكافأة لكن بنمط عشوائي، وهذا اللي خلي المقامر يستخدم الآلة سواء هو يحتاج أو ما يحتاج إنه يستمتع أو يلعب أو يحصل على مكافأة، مثل ما حصل للحمامة. تدري وش أخطر الأشياء اللي تستخدم صندوق سكينر مدخلتنا في هذه الدوامة وعالقين في هذا الصندوق مثل الحمامة يا صديقي العسل؟ هي برامج التواصل الاجتماعي. شوف، برامج التواصل الاجتماعي عندها نفس النمط، ألا وهو التايم لاين، اللي هي الصفحة الأولى، الصفحة اللي أنت تشوف فيها المنشورات من الناس اللي انت تتابعهم. ركز معاي، هذه الصفحة عبارة عن خط ممتد، انت بس تسحبه الى الاعلى وتسوي سكرولينج يعني، وتشوف البوستات او المنشورات من الناس اللي انت تتابعهم. اول ملاحظه خطيره هو ان هم اللي جايينك مو انت اللي رايح لهم. هذا الفرق الكبير بين برامج التواصل الاجتماعي واليوتيوب. اليوتيوب انت اللي تختار تدخل التطبيق وتختار محتوى معين عشان تروح تتابعه، فعشان كذا مقطع في اليوتيوب نص ساعه 40 دقيقه ساعه بالنسبه للناس اللي يحبون اليوتيوب، بالعكس ما يفرق معهم، لانه هو رايح بالعاني يبغى يتابع هذا المحتوى. يعني اليوتيوب يقصد بمظانه، اما السوشيال ميديا لا، هم اللي جايينك، فانت يا يعجبك المحتوى يا تقول اللي بعده. شفت هذه اللي بعده؟ هي نفس ضغطه الزر اللي في صندوق سكينر. انت تدخل السوشيال ميديا بهدف انك تحصل على المكافاه، هذه في البدايه يكون معك كذا الموضوع طبعا، الا وهي الشعور بالمتعه، انك تشوف بوست كذا يدخل عليك السعاده، اما مضحك او جميل او تعليمي او ايا كان. اللي يحصل يا طويل العمر انه يصير نمط المكافاه عشوائي، بمعنى مو كل بوست انت تشوفه يدخل عليك البهجة، فيصير في نمط عشوائي، بوست يفرحك، بوستين لا، بعدين بوستين تفرحك او ثلاثة تفرحك، بعدين عشرة لا، بعدين خمسة تفرحك مع بعض، بعدين واحد لا، بعدين وهكذا، نمط عشوائي غير ثابت، فتصير انت عالق في صندوق سكينر، وهو مثل ما قلنا انك تبدا تصير تضغط الزر سواء كنت محتاج تاخذ شعور البهجة او ما انت محتاج تاخذ شعور البهجة، والسبب ان نمط المكافأة عشوائي، فتصير انت ترفع الشاشة ترفع الشاشة ترفع الشاشة اوه تشوف شيء حلو، فتصير بعد كذا ترفع الشاشة ترفع الشاشة وتستمر على امل انك تطيح على مكافأة، وهذا شكل عادة الادمان للسوشيال ميديا. عاد يلا جوك بالطامة الكبرى صفحة الاكسبلور او فور يو زي اللي موجودة في التيك توك، اللي هو يوريك محتويات انت ما تتابعها، فيلا انغمس في هذا العالم وابحث عن المكافآت العشوائية. وفعلا صار الاكسبلور والفور يو هذه الصفحتين او الصفحات اللي مثل كذا تاخذ وقتك اكثر من التايم لاين حقك او الصفحات اللي فيها الناس انت تتابعها، تخيل، يعني اقسم بالله شيء مو طبيعي، الا تطيح في صندوق سكينر، الا تدمن تطبيقنا، وكل تطبيق يحاول قدر المستطاع يخليك تجلس عنده اكثر من اي تطبيق ثاني. عشان كذا اليوتيوب على المقاطع الطويله يعطيك فلوس اكثر، طبعا بشرط انه مقطعك الطويل هذا تابعوه ناس كثير ولمده طويله، يعني لما تنزل مقطع ساعه واللي يتابعونه بس دقيقه او دقيقتين ويطلعون، ما راح تحصل على مكافاه من اليوتيوب زي المقطع اللي نص ساعه بس كل الناس تتابعها. هنا الناس يجلسون اكثر، روج هذا المقطع، انشر هذا المقطع، هذا اليوتيوب هو اللي يسويها عنك، ما يحتاج انت تسويها، قوم طلعها الناس كثير. فشيء عجيب، شيء عجيب، يعني الانستغرام مسوين حركه من فتره وضرتني كثير. لما كنت مدمن سوشيال ميديا، الكلام هذا من 3 4 سنوات او اكثر بعد، كانت صفحه الاكسبلور هذه جرعه من المتعه، الله وكيلك لا احكي لك. بعدين لما لاحظت انه لا ناصر خلاص لازم اخفف الدنيا وما ادري ايش، وبديت فعلا اعدل من سلوكياتي في السوشيال ميديا، قللت عدد المتابعين تماما، هذا الكلام قبل دوبامي كافين ومن ذا الكلام، يعني الحين ارتفعوا متابعيني، اضطريت اني اتابع مشاهير ثانيين، نوع من انواع يعني الاحترام. ولا قبل وصلت الى تقريبا 60، والله ما انساها، 60 شخص اتابعه في الانستغرام، 40 منهم عائله واصدقاء ما ينزلون كثير، 20 مشاهير. فصرت لما ادخل حرمت نفسي من صفحه الاكسبلور وركزت على الهوم بيج بس، وفعلا كانت البوستات قليله، 10 دقائق ربع ساعه انا مخلصها تماما، يمكن اقل بعد، فانتهى خلص عند التايم لاين الحمد لله. استخدامي للانستغرام اليوم 10 دقائق 9 دقائق بس. قام الانستغرام سوى حركه خبيثه، صار يطلع الاكسبلور عندك في التايم لاين، في الصفحه اللي فيها الناس اللي انت تتابعهم بس، فتصير تشوف البوست الاول حق شخص التابعه، البوست الثاني الشخص التابعه، البوست الثالث لا، منشور مقترحه عليك الانستغرام، وفعلا غالبا يكون على مزاج طبعا بسبب الالجوريثم يعني. فاها لا، صرت اجلس اطول، بدل ما هي 8 دقائق 9 دقائق صارت ربع ساعه 20 دقيقه، لا حبيبي، فصرت احط الاكس اللي لعاد تقترح علي لمده شهر، وضايق صدري انه ما في مده اكثر من شهر، لاني اول ما الاحظ انه هذا البوست من شخص انا ما تابعه واشوف انه اوه من المقترح، على طول على الاكس وقف الاقتراحات لمده 30 يوم. لا، حياتي ما تروح على انستغرام يا حبيبي، حياتي ما تروح على تيك توك وتويتر وسناب شات، ما تروح، طبعا سناب انتهى، يعني سناب ما عاد صرت اتابع فيه اي شيء تماما، يعني حتى اخوياي مساكين يتابعوني كذا، اكبر صنم موجود عندهم، لا اصور ولا اتابع اللي يصورونه، انتهى الموضوع. لا لا لا لا لا لا لا، والله العظيم حياتي فيها اشياء كثير اكبر من انستغرام، ولا ساعه في التيك توك وساعه في تويتر، ليه ليه ليه ليه، لا عطني الساعه هذه خليني اروح فيها نادي، وعطني الساعه الثانيه خليني اروح اقرا، وعطني الساعه الثالثه خليني اسوي فيها حلقه او احاول احضر الحلقه يعني، وعطني نص ساعه او ساعتين برضو زياده اجلس فيها مع اهلي كذا، شكرا، بعدها عاد يلا خذ مني اللي انت تبغاه، بس في اشياء كثير في حياتي اهم، هذا وانا ما تزوجت، يعني لو اتزوج اتوقع ما عاد راح ادخل السوشيال ميديا ابدا، لان شريك حياتي محتاج اني اعيش معاه في الواقع، احنا هنا مو بس شخصين تزوجوا وانتهى الموضوع، لا، احنا هنا قاعدين نبني اسره، نبني عائله، نبني شبكه ترابط مهمه، اذا انا اخوياي اذا جلست معهم يوميا في الدوام ما امسك الجوال، لما كنت موظف فعلا كان في كم شخص مننا لما نجتمع مع بعض ما نمسك الجوال بالساعتين بالثلاث ساعات باربع ساعات، ويوميا نشوف بعض. شريكه حياتي لما تجي عند البيت امسك الجوال، هل كيف راح امسكه؟ اكيد هذا هو الطبيعي، بس ما راح يتجاوز 5% من وقتي خلال اليوم او 10%. ان شاء الله نلعب انا وياها اونو ولا كيرم ولا شطرنج، اهم شيء انا وياها نكون متفاعلين طول اليوم، نبني روابطنا، فعلا اتعرف عليها اكثر، فعلا هي تتعرف علي اكثر، تبان عيوبي عشان هي تتعامل معها وتصلحها، وتبان عيوبها عشان انا اتعامل معها واصلحها. واحنا سمعنا عن انه في ناس كثير لما جت فتره الحظر اللي الناس كانت فيها ما تطلع من البيوت تطلقوا، في كثير تطلقوا صديق راسه، والسبب توهم يتعرفون على بعض، وفي كثير حبوا بعض أكثر ومشاكلهم تعدلت وارتبطوا في بعض أكثر، والسبب أنهم تعرفوا على بعض. أنا يا صديقي العسل أعرف شخص كان دائما بعيد عن عائلته وبرا البيت، لما جت فترة الحظر اكتشف أن الجلسة في البيت أجمل، وإلى اليوم هو جالس في البيت أكثر والله العظيم. طبعا لا أحكي لك عن الأثر، أوكي أغلب وقته يروح مسلسلات والعاب ومن ذا الكلام، بس كان يأخذ دورات، كان ما يقطع هذه العادة، كل شهر شهرين دورة في سنتين بس، كل شيء في حياته الوظيفية تغير، من ترقيات من شركات جديدة والراتب تدبل كثير. الله يزيد إن شاء الله من واسع فضله، سعيد لك يا فلان، سعيد لك والله، بس لما جلس في البيت. الواقع أجمل يا صديقي العسل، اطلع من صندوق سكينر واطلع من كونك شخص في المدرسة، لازم الناس تضبطك، لازم الأدوات تضبطك، لازم يكون في أشخاص يضبطونك، لازم يكون في HR يضبطك أو جامعة تضبطك أو قانون يضبطك، اطلع من هذه الدوامة، اطلع. أنت اليوم بالغ ناضج عاقل، قو عندك مهارة ضبط الذات واضبط ذاتك. الكتاب القادم إن شاء الله اللي بنتكلم عنه 12 قاعدة للحياة، وأتوقع أنه بيبهرني، أنا ما بديت أقرأ فيه لحد الآن، ممكن بكرة أول يوم أقرأ فيه، أن اليوم كله بيروح على سالفة المقاطع اللي ما بعد ارتفعت للمنتج للحين. 3 حلقات يا صديقي العسل داخل هذه الكاميرا ما بعد رفعتها للمنتج بسبب سوء الإنترنت، عشان كذا أنا أتأخر عليك فاعذرني. فالمهم ما عليك من مشاكلي، اطلع من صندوق سكينر واطلع من كونك طفل في المدرسة وخلاص. خلاص حط حد، أنت اللي تتحكم في العالم اللي حولك، مو العالم اللي حولك يتحكم فيك. أنت اللي تختار تدخل برامج التواصل الاجتماعي ولا لا، أنت اللي تختار المدة اللي تستخدم فيها هذه اللعبة ولا لا، أنت اللي تختار مصدر الحصول على المكافأة، مو بهم اللي يعطونك إياه، أنت. وجرب، جرب شهر، جرب شهرين، كل ما طالت المدة في التجربة كل ما كانت أفضل طبعا، لك بتشوف الأثر. بالله يجرب وعلمني، وإذا أنت عندك تجربة مسبقة برضو علمنا، انزل التعليقات تراني أقراها، يعني مو كلها عشان أكون صادق بس ترى أقراها. فعلمني وش العادة اللي خلتك حبيس صندوق سكينر إلى هذا اليوم أو في الماضي. ودي أرجع وألخص لك اللي قلته كله في هذا الفيديو، بس أدري إنه فيديو طويل، لكن باختصار المكافأة مهمة جدا، هي اللي تخليك تستمر وتتحفز على ممارسة هذه العادة، والعقاب يخليك تقلع عن أي عادة. فكافئ نفسك على العادات الإيجابية، وإذا كانت المكافآت مؤجلة حط لك مكافآت قريبة، أو استخدم العادات اللي أنت تحبها وتمارسها يوميا كالمكافآت، والسلوكيات اللي تبغى تقلع عنها والعادات اللي تبغى تقلع عنها عاقب نفسك عليها، إما أنك تطبق عقوبات وغرامات معاقبة سلبية، أو أنك تحرم نفسك من شيء أنت تحبه. واضبط نفسك على هذا الشيء، صدقني. اسمعني ايش بقول لك، شيء اسمعني، هذا اختم فيه الكلام، ما في احد يهتم فيك، ما في احد يهتم انت انجزت في حياتك ولا لا، ما في احد يهتم انت اهدافك حققتها ولا لا، ولا في اي احد مهتم انت قاعد تعيش حياه كريمه ولا لا. والله العظيم ما حد يفكر فيك، اقسم بالله. اغلب الناس مشغوله في انفسها، ما دروا عنك ولا عن حالتك النفسيه ولا عن دخلك، ولا انت عايش مبسوط ولا ما انت عايش مبسوط، ولا عن انجازاتك اللي قاعد تسويها اليوم او اللي حتحققها بكره او بعد كم سنه. ما حد يدري عنك، ما حد مهتم فيك، ما حد راح ينجز اي شيء عنك. كل شيء ايجابي يرجع عليك لازم يكون من نتاج افعالك، كل شيء سلبي قاعد يضرك لازم يكون من نتاج افعالك، لازم تقلع عنه بارادتك انت مو باراده اي احد ثاني. فصحصح، اوعى، حط اهداف، حط لها انظمه اللي هي العادات، غير هويتك، تغير، غير كل شيء فيك. أتمنى فعلا أن يكون هذا الكتاب أفادك ولو حتى بجملة واحدة، وأتمنى فعلا أنه ممكن يفيد غيرك، وإذا تعتقد أن في شخص ممكن يستفيد من هذا الموضوع شارك معه هذا الفيديو، كن سببا في التأثير عليه إن شاء الله، واللايك ينفعني أكيد ما يضرك. وبكذا تكون انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي العسل. ألقاك إن شاء الله الأسبوع القادم بكتاب جديد وجرعة جديدة. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما وأبدا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.